استعد استعد يا مسلم ان تعرض صحيفتك على الله. صحيفة السنة كلها العرض عرضان، عرض اسبوعي كل خميس، وعرض سنوي كل سنة في شعبان. تعرض اعمال السنة كلها، ايا ترى حين تعرض صحيفتك وينظر فيها ربك اعمالك طيلة السنة، ماذا سيرى الله من اعمالك؟ وكيف سيراك الله؟ كيف ستكون انت في عين الله؟ لذا كان شهر شعبان شهر الحياء. وانظر حين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سر صيامه يومي الاثنين والخميس، فقال يوم الاثنين فيه ولدت وفيه بعثت، ويوم الخميس تعرض فيه الاعمال على الله، واحب ان يعرض عملي وانا صائم. ويصوم شعبان ليعرض عمله وهو صائم. ما السر؟ ما السر في ان يعرض العمل على الله وهو صائم؟ لان الله في الحديث قال الصوم لي، الصوم لي. فكأن رسول الله، يبدو ان اهل الوادي لا يصلون على النبي، احب رسول الله ان يعرض عمله وهو صائم، لان الصوم لله. فكأنه يقول يا رب انا عبدك، الصوم لك وانا لك وعملي بين يديك، فارحم ضعف العبد الصائم. الشاهد ايها الاخوة اننا ونحن الان في اللحظات الاخيرة لرجب، تحتاج ان تبيض صحيفة الحالة الجنائية. صحح صحيفتك قبل ان تعرض على ربك، طهرها بتوبة. اللهم تب علينا. وان في يوم الجمعة ساعة لا يرد الله فيها سائلا، ساعة اجابة. اللهم اجعلها هذه الساعة، واغفر ذنوبنا وبيض صحائفنا وتقبل اعمالنا. اخوتي، وشعبان شهر الحياء من الله، لان طية الشهر ستظل منكسرا بين يدي الرب، وانت تعلم ان صحيفتك تعرض الان على الله وينظر فيها ربك، فتظل طيلة الشهر صائما منكسرا استعدادا لرمضان. وفي سياق الاستعداد لرمضان، نحن في دورة بعنوان محركات القلوب، وقد مرت معنا منها محركات العبادة والقوة في دين الله والرغبة وتوجيه بوصلة القلب الى مطالب رضا الرب. ثم كانت الاخيرة العزة بالله. واليوم نقف مع محرك جديد من محركات القلوب لاستقبال رمضان، وهو المسارعة. اخوتي، الله خلق الخلق لعبادته، قال سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وخلق للعباد ما في الارض جميعا ليستعينوا به على حسن العمل، قال سبحانه

آمين. ارزقنا قبل رمضان توبة. آمين. أعنا على الأعمال الصالحة في شعبان. آمين. اغفر صحائفنا. آمين. واغفر ذنوبنا. آمين. وتقبل أعمالنا. آمين. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. آمين. اعفنا من البلاء. آمين. واهدنا من الفتن. آمين.